سلام عليكم لا وفاء ولا عهد أما لكم من هجر أحبابكم بد أحبابنا قد أنجز البين وعده وشيكا ولم ينجز لنا منكم وعد أطلال دار العامرية باللهوى سقت ربعك الأنواء ما فعلت هند أدار اللوى بين الصريمة والحما أما للهوى إلا رسيس الجوى قصد بنفسي من عذبت نفسي بحبه وإن لم يكن منه وصال ولا ود حبيب من الأحباب شطت به النوى وأي حبيب ما أتى دونه البعد إذا جزت صحراء الغوير مغربا وجزتك بطحاء السواجير يا سعد فقل لبني الضحاك مهلا فإنني أنا الأفعوان الصل والضيغم الورد بني واصل مهلا فإن ابن أختكم له عزمات هزل آرائها جد متى هجتموه لا تهيج سوى الردى وإن كان خرقا ما يحل له عقد مهيبا كنصل السيف لو قذفت به ذراج إن ظلت وأعلامه وهد يود رجال أنني كنت بعض من طوته المنايا لا أروح ولا أغدو ولولا احتمالي ثقل كل ملمة تسوء الأعادي لم يود الذي ود ذريني وإياهم فحسبي صريمتي إذا الحرب لم يقدح لمخمدها زند ولي صاحب عضب المضارب صارم طويل النجاد ما يفل له حد وباكية تشكو الفراق بأدمع تبادرها سحا كما انتثر العقد رشادك لا يحزنك بين ابن همة يتوق إلى العلياء ليس له ند فمن كان حرا فهو للعزم والسرى ولليل من أفعاله والكرى عبد وليل كأن الصبح في أخرياته حشاشة نصل ضم إفرنده غمد تسربلته والذئب وأسنانها جع بعين ابن ليل ما له بالكرى عهد أثير القطى الكدري عن جثماته وتألفني فيه الثعالب والربد وأطلس ملء العين يحمل زوره وأضلاعه من جانبيه شوى نهد له ذنب مثل الرشاء يجره ومتن كمتن القوس أعوج من أد طواه الطوى حتى استمر مريره فما فيه إلا العظم والروح والجلد يقضقض عصلا في أسرتها الردى كقضقضت المقرور أرعده البرد سمالي وبي من شدة الجوع ما به ببيداء لم تحسس بها عيشة الرغد كلانا بها ذئب يحدث نفسه بصاحبه والجد يتعسه الجد عوى ثم أقعى وارتجزت فهجته فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد فأوجرته خرقاء تحسب ريشها على كوكب ينقض والليل مسود فما ازداد إلا جرأة وصرامة وأيقنت أن الأمر منه هو الجد فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد فخر وقد أوردته منهل الردى على ظمأ لو أنه عذب الورد وقمت فجمعت الحصى واشتويته عليه وللرمضاء من تحته وقد ونلت خسيسا منه ثم تركته وأقلعت عنه وهو منعفر فرد لقد حكمت فينا الليالي بجورها وحكم بنات الدهر ليس له قصد أفي العدل أن يشقى الكريم بجورها ويأخذ منها صفوها القعدد الوغد ذريني من ضرب القداح على السرى فعزمي لا يثنيه نحس ولا سعد سأحمل نفسي عند كل ملمة على مثل حد السيف أخلصه الهند ليعلم من هاب السرى خشية الردى بأن قضاء الله ليس له رد فإن عشت محمودا فمثلي بغى الغنى ليكسب مالا أو ينث له حمد وإن مت لم أظفر فليس على امرئ غدا طالبا إلا تقصيه والجهد.